يسأل عن الصبغ، صبغ الشعر بالسواد، يقول في فرق بين الشاب والشيخ. الشاب ما يحتاج للصبغ بالسواد، الشاب شعره أسود ما يحتاج، لكن الشيخ اي نعم هو اللي يعني يكون شعره أبيض فيغير. السنة أن يغير، وورد في أنه يجتنب السواد، ولكن هذا للكراهة. أما إذا كان هناك داعي كان يكون الشخص ذو هيئة أو يعني مما يزيد في هيبته أمام العدو، وهو ذو هيئة ومقدم للمسلمين، فيجوز أن يصبغ بالسواد. ما هو الزهد؟ الزهد أن تزهد في الدنيا، تزهد في الحرام، أن تزهد فيما نهاك الله عنه وتكتفي بالحلال. يعني كل ما كان حراما تزهد فيه، وكل ما كان صاد لك عن الآخرة تزهد فيه، فهذا هو الزهد. أما الورع فترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. هذا عدد الورق وهو خط واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم وقت المسافر إذا دخل البلد ليقصر الصلاة فيها؟ إذا المسافر لا يريد أن يقيم 4 أيام فأكثر فهو مسافر. نعم، وقت الفقهاء 4 أيام فأكثر، لأن من أراد الإقامة 4 أيام فأكثر فهو مقيم. يقول أفتت لجنة الشؤون الدينية الجزائرية أن الميقات إيش؟ من دخل إلى مكة قادما من الجزائر هو جدة، هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا. أقرب ميقات، حذو ميقات يأتي عن طريق جدة هو يلملم، يعني في وسط البحر. إذا كانوا يحرمون قبل أن يدخلوا جدة في الجو فلا بأس. أما نفس جدة ليست ميقات للآفاق، هي ميقات لأهلها فقط. جدة ميقات لأهلها. أين يسأل عن حديث أنا ما أعرفه، وجاء في تفسير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. الله أكبر. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو صاحب السؤال هذا يا أخوان؟ هذا يعني كل ليلة يقدم سؤالين اثنين ثلاثة، وأنا أود أني أعرف. يعني يقول جاء في تفسير، أي تفسير؟ منين نقلت لنا؟ منين التفسير هذا؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، طبعا في سورة ياسين. لكن من أي كتاب؟ من أي تفسير؟ تفسير ابن كثير مر علينا. ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وش يدريك أن النبي قال يا ليته مات في غير مولده بتر لي الناس. أنا لا يقول ما معنى هذا الحديث. أولا إذا كنت ناقلا في الصحة، يعني ثبت لنا من أين أخذت هذا الحديث وما هو سنده حتى يعني نتعرف على معناه، أو نبحث يعني في شروح العلماء له. من هو صاحب السؤال؟ لا، لا شيء. وهذا هو نفسه أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيرة عجيبه، من وقع على زوجته قبل التحليل الأول كلاهما راضيان بطل حجهما. هنا فسد حج. السؤال، وإن نحروا بدنه وإيش وبعد وفعلوا كل أعمال الحج أعمالهما يحسب في العمرة؟ ما أدري وش تقصد. من هو صاحب السؤال؟ يوضح لي سؤاله. تقصد يعني العمرة التي عملوها متمتعين هذه طبعا تمت وتحلل منها، ثم أحرم بالحج لكن وقع على امرأته قبل التحلل الأول، طبعا فسد حجهما، يمضيان في فاسد حجهما حتى إذا جاء من العام القادم أحرم بحج بديل وأهدي بدنه. هذا هو الحكم، ما أدري يعني شلون. ولهذا الحقيقة كما يقولون أفسد الدنيا أربعة: نصف متطبب أفسد الأبدان، ونصف نحوي أفسد اللسان، ونصف متكلم أفسد العقائد، ونصف فقيه أفسد ماذا؟ الشريعة، أفسد الأحكام، أفسد الفقه. أي نعم، نصف المتكلم أفسد العقائد. فالأنصاف أنصاف المتعلمين، يعني صعب سبحان الله يأتي بعض الأمور يضع على غير موضعه. يقول أنه أخذ حج متمتع ثم بعد انتهاء الحج، هل يجوز أخذ عمرة بعد الحج؟ ما دام أخذت متمتع وجبت عمرة متمتع بها إلى الحج وحججت وانتهى الحج خلاص الحمد لله، كونك تخرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. هذا الشيخ صالح ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة، أضرحة الصحابة مثل ضريح أبي عبيدة، والمساجد التي فيها أولياء مثل الجامع الأموي؟ الجامع الأموي بني قبل أن توضع فيها الأضرحة، فالحدث هو الذي يزال كما قلت قبل قليل. المسجد الذي بني على الضريح أو بني على القبر هذا يهدم لا يصلى فيه، والمسجد الذي وضع فيه قبور القبور تزال، فالحدث هو الذي يزال. إن كان المسجد هو الحدث بني من أجل القبور فيهدم ولا يصلى فيه، وإن كان القبور وضعت بعد فهي تزال. هل فضل الصلاة في المسجد الحرام لكل مكة المكرمة أو ينحصر؟ لا، في المسجد الحرام لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل بمئة ألف مما سواه من المساجد التي في غيره ولو كانت في الحرم، لكن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إذا دخل الوقت، هو كان خارج الحرم، إذا دخل الوقت وأراد الصلاة دخل داخل الحرم، داخل حرم مكة، فهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، أفضل منها في الحل، يعني نسبة الصلاة في الحرم إلى الصلاة في الحل هي ثابتة 1 إلى 100 ألف. كذلك الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة لغيره من المساجد بنسبة 1 إلى 100 ألف وهكذا. ما في قبور صحابة؟ لا، حدثت إنسان، إن كان فيه شيء فهو حادث أو مكذوب. ينزل على، نعم ينزل على منارة في باب لد، على منارته الشرقية في آخر الزمان، ولا شك أنه مسجد يعني بني ينعم لله عز وجل وليس فيه أضرحة، لكن يمكن فيه أشياء كذبت، ما أكثر الكذب. أي نعم، جامع ما صاحب السؤال ما عنده تحقيق، الجامع الأموي ما فيه يعني ما فيه قبور ولا فيه، أي نعم نعم في وسط الجامع الأموي، ها؟ أي ما هو صحيح. أي هذا من الحدث، يعني هذا يزال ما هو صحيح، هذا يزال إن كان هو قبر، وإن كان هو أي نعم متوهم فما أكثر أي نعم. ما في شيء، نعم حتى في وقت بني أمية ليس فيه شيء. أي نعم. أن كان فيه شيء فهو حدث. إذا اتصلت الصفوف فالأجر سواء. برة إذا تركت فضاء أمامك فلا شك أن ما قرب من الإمام أفضل، لكن إذا اتصلت الصفوف فالفضل واحد. أي ألف صلاة في مسجد، مش يدري كله داخل في المسجد كله بزيادته.